بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: حرف الذال ذكر له أربعة معان: ضد النسيان، والذكر باللسان، والقرآن، ومنه نزلنا الذكر. والشرف مذكر مفتعل من الذكر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأصل هذه المادة أو أن هذه المادة عند ابن فارس رحمه الله ترجع إلى أصلين يتفرع عنهما سائر وجوه الاستعمال. فالمذكر التي ولدت ذكرا، والمذكار التي تلد الذكران عادة، والمذكرة من النوق هي التي تشبه الجمل في هيئتها، ولربما أيضا في طبعها وخلقها تشبه الذكر، يعني إما في الخلق في الهيئة أو في الخلق قال لها مذكرة. والأرض التي تنبت ذكور العشب ويقال لها أيضا ذلك. وهكذا، قد ذكرت لكم من قبل في مناسبة سابقة أن ذكور العشب أو ذكور البقول بعضهم يقول ما له مرارة، وبعضهم يقول ما فيه غلظ، ويذكرون بعض الأمثلة على ذلك كالخزامة والأقحوان ونحو هذا. فهذا كله يرجع إلى معنى واحد: المذكر خلاف المؤنث. الأصل الثاني الذي ذكره وهو من الذكر الذي يقابل النسيان، الذكر الذي يقابل النسيان، يقول: ثم حمل عليه الذكر باللسان، والذكر العلاء والشرف. لاحظ كيف يرجع الذكر باللسان إلى ما يقابل النسيان، باعتبار أنه أن الذي يذكره بلسانه لم يغفل عنه ولم ينسه. وكذلك أيضا العلاء والشرف، فإن من شأن صاحبه أن يذكر فلا ينسى، يذكره الناس بقلوبهم، يكون حاضرا في أذهانهم، وكذلك أيضا يذكرونه بألسنتهم ويتحدثون عنه. فهذا كله يرجع إلى الأصل الثاني، والقرآن فيه من هذا وهذا فيه من المعنيين. لاحظ المعاني التي ذكرها ابن جزي رحمه الله: ما يقابل النسيان، والذكر باللسان، والقرآن، والشرف. فهذا في الواقع يرجع إلى هذين المعنيين، يرجع إلى هذين، يعني أن الذكر باللسان يرجع إلى ما يقابل النسيان، والشرف يرجع إلى هذا المعنى. يعني جميع المعاني التي ذكرها ابن جزي ترجع إلى أصل واحد وهو ما يقابل النسيان. وعلى كل حال يقال ذكره إذا نطق به، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. واذكر اسم ربك، يعني اذكره، يعني ناطقا باسمه في الذكر، وليس المقصود ذكر القلب، وإنما ذكر اللسان الذي يواطئ عليه القلب. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا كله من قبيل الذكر باللسان، النطق به، فالذكر يأتي لهذا. ويأتي كل ذلك يرجع إلى ما جعله ابن فارس يقابل النسيان، وكذلك أيضا ذكره إذا تحدث عنه بخير، تقول فلان يذكرك، يعني يثني عليك، وقد يكون من قبيل الحديث عنه بالشر، فلان يذكر فلانا. وهذا كله في القرآن، الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم، الثناء على الله تبارك وتعالى، حمده، ذكر أوصاف الكمال، تنزيهه، كل هذا من الذكر. اذكروني، وذكر الله تبارك وتعالى لعبده أن يذكره في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم، أذكركم، أذكركم. بعضهم فسره بالجزاء والثناء، بالجزاء والثناء في الملأ الأعلى. لاحظ، تالله تفتأ تذكر يوسف، علم الله أنكم ستذكرونهن. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يذكر آلهتكم يعني بالذم والسوء. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني هذه الأصنام، يعني بالسوء. وهكذا، واذكر في الكتاب مريم، هذا بالخير. اذكرني عند ربك بالخير، بما رأيت من الإحسان والعلم ونحو ذلك. وهكذا أيضا ما يرجع إلى معنى الاستحضار، فهذا كله عند ابن فارس يرجع إلى ما يقابل النسيان. وذكروا الله كثيرا، هذا يحتمل أن يكون بمعنى الاستحضار، العظمة، العظمة ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون مراد به الذكر باللسان فيرجع إلى ما سبق وهو الأقرب، لكن مع مواطأة القلب. وذكر الله كثيرا، لأن هذه الآية في الشعراء، فبعضهم فسرها باستحضار عظمة الله ومراقبته لئلا ينطلق لسانه بما لا يحل. وهكذا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده فسر بالاستحضار وحدانية تبارك وتعالى مع التدبر، والأقرب أنه ذكر اللسان، لكن على هذا القول والمقصود هو مجرد التمثيل، الأمثلة تذكر لتوضح وليس المقصود تحقيق المعنى. فمن شاء ذكره، بعضهم فسره باستحضره مع التدبر، ذكره، فمن شاء ذكره. ولكن مثل هذه الأمثلة على كل حال لا تخلو من الذكر باللسان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بعضهم فسره بذكر القلب، يعني ذكروا عظمته ومراقبته فخافوا وعظموه ورجعوا عن ذنبهم ومعصيتهم. وهكذا أيضا، لكن قوله تبارك وتعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذا واضح بأنه بمعنى الاستحضار، الاستحضار. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يحتمل أن يكون على قول بعضهم أن المقصود استحضار النعمة وشكر المنعم بالقلب، ويمكن أن يكون الذكر باللسان، وهما معا لا شك أنهما مطلوبان. يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا ذكر باللسان مع مواطأة القلب، ويكون ذلك على كل حال. فبعضهم يقول إن المراد هو استحضار ذلك، هذه النعمة بالقلب مع القيام بواجب الشكر. فستذكرون ما أقول لكم، هذا الذكر الذي يقابل النسيان، الذكر هنا. وقوله تبارك وتعالى ويصدكم عن ذكر الله فسر بالاستحضار في القلب مع التدبر، وأيضا فسر بغير هذا، عن ذكر الله. يمكن أن يكون الذكر باللسان مع مواطأة القلب، ويشمل ما هو أوسع من هذا، وليس المقصود كما سبق الكلام في تحقيق المعنى في كل مثال. ويقال الذكر أيضا للحديث والقصة، وهو يرجع إلى هذا المعنى، هذا الأصل عند ابن فارس. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أن يتحدث عنه ويذكر خبره، على هذا المعنى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني حديث وقصة زكريا عليه الصلاة والسلام. كذلك الذكر بمعنى الكتب المنزلة، فإنه يقال لها ذكر، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، على أحد المعاني أنه الكتاب المنزل، قال له ذكر، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وكذلك يقال أيضا لمن جاء بالذكر وهو النبي، قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا، على أحد المعاني، على أحد الوجوه في التفسير أن الرسول هو بيان للذكر الذي أنزله. وكذلك أيضا بمعنى الشرف، والقرآن ذي الذكر فسر بالشرف، ورفعنا لك ذكرك المنزلة، وهكذا فيه ذكركم، هذا الكتاب يعني قيل شرفكم. لاحظ جميع هذه المعاني ترجع إلى ما يقابل النسيان، ما يقابل النسيان. لكن وما خلق الذكر والأنثى، الذكر المعروف. فهذه على كل حال، هذا يفيد جدا في الجمع بين المعاني ورجعها إلى أصل واحد في ذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب، وفي ذكر أيضا الذكر معنى الخبر والقصة والشأن والشرف، لأن ذي الشرف يذكر، وهكذا. وهذا يحتاج إليه كثيرا في كتابة الرسائل والكتب والمؤلفات ونحو ذلك، إنما تلم شعث هذه المعاني المتفرقة الكثيرة وترجع ذلك إلى شيء واحد تفرع عنه، تقول ومنه كذا ومنه كذا ومنه قيل كذا ومنه قيل كذا. نعم. أحسن الله إليكم. ذنوب بضم الذال جمع ذنب وبالفتح النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب، والذنوب أيضا الدلو. نعم. ابن فارس رحمه الله أرجعه إلى ثلاثة أصول. الأول الجرم، الجرم والذنب وهو الإثم والمحرم من الفعل. والأصل الثاني مؤخر الشيء ومنه الذنب، الذنب، ولذلك سمي الأتباع الذنابة، الذنابة، يقال هؤلاء ذنابة لفلان، يعني أتباع، ويكون ذلك للذم إن أضيفوا إلى من يكره الانتساب إليه. وهكذا أيضا الأصل الثالث الحظ والنصيب، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم يعني فسر بالنصيب من العذاب. لاحظ الآن الأصل الأول الذي هو الجرم، قال الذنب، فهذا يطلق على الجناية نفسها، يعني مواقعة المحظور المعصية يقال لها ذنب، ويقال أيضا على ما يوجبه ذلك من المؤاخذة، ذاك في الإثم يقال على المعصية نفسها، على الجرم نفسه، على المخالفة ذاتها يقال ذنب. فصارت هذه ثلاثة أصول. ابن جزي رحمه الله ذكر النصيب الذنوب بالفتح، أما الذنوب فهي المعاصي، وأما الذنوب الذي بمعنى الدلو فلم يرد في القرآن. لكن فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني جناياتكم ومعاصيكم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. ذبح بكسر الذال المذبوح وبالفتح المصدر. نعم، هو عند ابن فارس يرجع إلى أصل واحد وهو الشق، الشق، قال له الذبح. طبعا هو حينما يقول الشق يتحدث عن شق النحر، يتحدث عن شق الأرض، هذا كله حينما تتتبع الاستعمالات في لغة العرب تجد أنها أوسع من مجرد شق عنق البهيمة. أصل اللفظة تأتي لشق في الأرض، تجري معه السيول ونحو ذلك، ومذابح الأرض، كل هذا بمعنى الشقوق، فهذا أصله. ولكن على كل حال المعنى المباشر يقال الذبح بالكسر للمذبوح، المذبوح، ويقال أيضا لما يعد للذبح، لما يعد للذبح، يعني يقال المذبوح لما يعد المذبوح يقال ذبح، والذي يعد للذبح فديناه بذبح، يعني ما يعد للذبح يقال له ذبح. تقول هذه الشاة ذبح، يعني أنها معدة لذلك، ليست لشيء آخر كالحلب مثلا أو التجارة. وبالفتح المصدر يعني العملية، نفس العملية الذبح يقال لها ذبح، واضح؟ ذبح. والمذبوح قال له ذبح، هذا الذي يباشر الذبح شو يقال لفعله؟ قال له ذبح. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا بالمعنى المعروف شق أو قطع العنق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ذرأ خلق وأنشأ، وفي النسخة الأخرى خلق ونشر. نعم، على كل حال يمكن أن يكون بمعنى نشر، لأن أصل هذه المادة قد يدل على هذا، على النشر، كما سيتضح إن شاء الله. ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة الذال والراء والهمزة إلى أصلين. الأول لون إلى البياض، الذرأة تقال للبياض، رجل أذرأ يعني أشيب فيه شيب أذرأ، لكن هذا المعنى لم يرد في القرآن. الأصل الثاني يقول كالشيء يذر ويزرع، يقال ذرأنا الأرض بمعنى بذرناها، ومنه ذرأ الله الخلق كأنه ينبتهم، هذا بمعنى المعنى الأول اللي ذكره ابن جزي اللي هو الخلق. ولو كان على النسخة الأخرى والإنشاء فهو شيء واحد، خلق الإنشاء شيء واحد هنا في المعنى المراد خلق الإنشاء، لكن إذا قيل النشر فهذا ذرأ الله الخلق بمعنى أوجدهم، وأيضا يمكن أن يكون بمعنى بثهم ونشرهم ونحو ذلك. فقوله تبارك وتعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ذرأكم في الأرض، ذرأكم ذرأكم ذرأ، لاحظ ذرأكم بمعنى خلقكم أوجدكم، ويقال ذرأ الله الخلق يذرأهم ذر أو ذرأ، ذرأهم ذرأ لأن أصل الفعل همزة في آخره، ذرأهم ذرأ يعني خلقهم على وجه الاختراع. بعضهم يزيد يقول بثهم وكثرهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، يعني ذرأ بمعنى خلق. وقد يقال بأن ذرأ بمعنى أوجد وخلق غير معنى البياض الذي ذكره أيضا ابن فارس، فلا ورود له في القرآن. أما البث فهو من مادة أخرى واوية وليس بالهمزة، ذروى تذروه الرياح بمعنى تفرقه، وهذا الذي مشى عليه بعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله، وفي الرد على المعتزلة. لاحظوا هذه الأشياء يحتاج إليها في العقيدة ويحتاج إليها في التفسير. المعتزلة تعرفون عقيدتهم في أفعال العباد والقدر، فهم يقولون بأن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدر عليه المعصية. فحينما يأتون عند قوله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم، معنى خلقنا، فهم لا يقولون بهذا لأن ذلك يخالف مذهبهم، فيفسرونه بذرأنا لجهنم بمعنى ألقينا فيها من البث ونحو ذلك، تذروه الرياح. فكان ابن جرير رحمه الله يرد عليهم بأن هذه المادة تختلف، ذرته الريح من ذروى، بينما هذا من ذرأ بمعنى خلق. وهكذا أيضا يعني في الأسماء الحسنى، الدروس التي تسمعونها هنا أجد في الكلام بعض من يكتبون في معنى الاسم في لغة العرب ثم يرتبون عليه المعنى في حق الله تبارك وتعالى ما يرجع أحيانا إلى مادة أخرى، فيبنون عليه بعض المعاني يدخلونها في اسم الله تبارك وتعالى مع أن أصل الكلمة يختلف، فيلتبس عليهم أن أصل هذه الكلمة مثلا الواو أو الهمزة، فيجعلون ذلك كأنه يرجع إلى أصل واحد، وهذا غير صحيح. ومن ثم يدخلون في أسماء الله ما ليس منها أحيانا لهذا السبب. لذلك تجد بعض الكتب في الأسماء الحسنى فيها معلومات كثيرة جدا، ومن جاء بعده فهو ينقل عنه ويستفيدون من هذا الكتاب لكثرة المعلومات التي فيه، لكنها غير محررة، المعلومات التي فيه غير محررة، فيقع فيها الخلط في جمع لكن من غير تحرير. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ذلول مذللة للعمل، من الذل بكسر الذال، ومنه وذللناها لهم. ورجل ذليل من الذل بالضم، وذللت قطوفها أدنيت. نعم، ابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة إلى أصل واحد وهو الخضوع والاستكانة واللين، الخضوع والاستكانة واللين. لاحظ، يقال ذل يذل ذلا ذلة، مذلة بمعنى هان عن قهر، فهو ذليل وهم أذلة وأذلاء من قبل أن نذل ونخزى، يعني نهون ولم يكن له ولي من الذل، كذلك أي بمعنى الهوان، سينالهم غضب من ربهم وذلة بمعنى الهوان، وضربت عليهم الذلة الهوان. لقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني في حال من الهوان أو الضعف، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بمعنى الهوان. أولئك في الأذلين، يعني جملة المهانين. فلاحظ، أذى بمعنى الهوان يقيدونه هكذا بما يكون عن قهر، عن قهر. ذل يذل، نعم، ذلا وذلة ومذلة. ويقال ذل يذل ذلا بمعنى لان وانقاد بعد تصعب، لكن من غير قهر وغلبة، من غير قهر وغلبة، فهو ذلول، فهو ذلول. وجمعه ذلل وأذلة، أذلة على المؤمنين. هل هذا عن قهر بمعنى الهوان؟ لا، وإنما بمعنى اللين، اللين الانقياد بطواعية بعد تصعب، يقولون باعتبار أنهم لم يكونوا كذلك من قبل لكن روضهم الإسلام. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني سهلة ممهدة أو ميسرة منقادة، باعتبار أنها صفة للنحل أو للسبل، واضح، منقادة للنحل سهلة للسبل، سبل ربك ذللا. وهذا لا يكون عن قهر، قال ذلله تذليلا، مهده وسواه وسهله، وذللناها لهم فمنها ركوبهم، بمعنى سهلها جعلها منقادة لما يراد منها. وذللت قطوفها، اشجار الجنة، بمعنى أنها قريبة سهلة التناول منقادة، ينالها القائم والقاعد والمضطجع، لا يحتاج إلى تعني ولا تكلف ولا صعود ولا تناول ذلك بواسطة آلة أو نحو ذلك، ذللناها لهم. فابن جوزي يقول مذللة للعمل من إيش عندكم؟ من الذل بكسر الذال. نعم، ومنه ذللناها لهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، هذا يرجع إلى معنى الانقياد، الانقياد بعد تصعب، منقادة البقرة التي لم تروض للعمل لا تكون منقادة لأول وهلة. الذلول يقال أيضا يقوله الناس للإبل التي تكون سهلة منقادة قد روضت للركوب، أليس كذلك؟ فهذا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني ممهدة، هذا من معنى اللين والانقياد. خذ لهما جناح الذل من الرحمة، يرجع إلى معنى اللين والانقياد. لكن قوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة بمعنى الهوان، بمعنى الهوان. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أحد الإخوة شيخنا عنده نسخة هنا يقول مذللة للعمل من الفك. مذللة من العمل إيش؟ من الفك. عندي من الفك لكن لا، هذا تحريف، هذا تحريف لا علاقة له بالمعنى. أحسن الله إليكم. أذقان جمع ذقن. الأذقان جمع ذقن، ذقن وذقن بفتحتين لغتان، ذقن وذقن. أرجعه إلى هذه المادة، جعلها بن فارس إلى أصل واحد يرجع إليه ما يشتق ويتفرع عنها. فالذقن والذقن في الإنسان مجمع لحييه، أذاني لحيان، فهذا هو المجمع. بعضهم يقيده يقول من أسفل، من أسفل مجمع اللحين، ويطلق أيضا على ما ينبت من الشعر في هذا الموضع. أهل المجاز يقولون مجازا يعني باعتبار العلاقة بين الحال والمحل، فأصله يكون هذا الموضع الذي يجمع بين اللحين. وقد يطلق أيضا على الوجه، وقد يطلق على ما هو أوسع من هذا على الإنسان. يقال فلان لحية غانمة كما يقولون، يعني رجل طيب، أطلقوا عليه لحية، ويعبرون وهو استعمال عربي صحيح، يعني يعبرون عن الإنسان أو عن وجهه أو نحو ذلك بأنه لحية، يا له من لحية. هذا لا زال الناس يستعملونه إلى الآن، وذلك عند أهل المجاز من جهة إطلاق البعض وإرادة إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل. لكن على كل حال يمكن أن يقال باعتبار أن اللحية هي عنوان لمن عن عنوان يتصل بالمروءة والرجولة، وهي محل بهاء في وجه الرجل، فإن ذلك يمكن أن يعبر عن الرجل أو عن وجهه باللحية بهذا الاعتبار. ونحن لا نستشعر القبح الشديد لحال الإنسان حينما يحلق لحيته لأننا ألفناه، وإلا أغمض عينيك وتصور الناس كلهم بلحى وإنسان آخر حرقت لحيته، تجد في غاية القبح. وكان بعض الظلمة من السلاطين في السابق يعاقبون بعض أصحاب الجنايات بحلق لحيته، وإذا حلقت لحيته لا يستطيع أن يخرج للناس لأنه يكون ذلك من قبيل المثلة في هيئة قبيحة، فكيف إذا تبعها حلق الشارب فصار في وجه يشبه المرأة، أو لربما المرأة المترهلة، لأن ذلك يضفي عليه قبحا شديدا. ولكن الإلف يخفي القبح الذي يكون في الصور والأشكال، والقبح الذي يكون في الألفاظ ما لهذا حل، القبح الذي أيضا في الألفاظ، ولذلك تجد الأسماء أحيانا الاسم غير جيد أو الاسم في قبح لكنه درج على الألسن، خاصة إذا وجد معه شرف بما يحصل به الشرف عند الناس إما بكثرة المال أو غير ذلك، فتجد الاسم يستساخ ويجري على ألسنتهم ويكون مقبولا، لا يرون ما فيه من القبح. لكن لو أنه طرق أسماعهم لأول مرة يرون أن هذا الاسم قبيح، فيتناسى القبح الذي في الأسماء لكثرة ما يرد هذا الاسم على الألسن، وكذلك ما يقع الصور لكثرة المشاهدة، فهذا في السمع وهذا في البصر. ولا لا شك أن صورة الإنسان حينما يكون محلوق اللحية أنها صورة لا تطاق، لا يطاق النظر إليها، ولكن ألفناه لو عشنا في زمن سابق ثم رأينا هذه الحالة لا شك أن هذا، ولك أن تتصور هذا في نفسك. تخيل لو أنك لحاجة لعرض لأمر اقتضاه العلاج، فطلب من الإنسان أنه يحلق لحيته، لا يستطيع أن يخرج للناس ويشعر أنه في حال يعني هو لا يستطيع أن ينظر إلى وجهه في المرآة، يحتاج أن يغطي هذا الجزء من وجهه ولا يخرج إلا بلثام أو نحو ذلك. هذا حينما تكون الفطر صحيحة. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. حرف الراء رب له أربعة معان: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. الرب أرجعه ابن فارس إلى أصول ثلاثة: الأول إصلاح الشيء والقيام عليه. تبيه هذا يحتاج إليه في تفسير اسم الله تبارك وتعالى الرب، إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرب المالك والخالق والصاحب أيضا، والرب المصلح للشيء، والله تبارك وتعالى مصلح لأحوال خلقه، والربيبة الحاضنة. هذا كله يرجع إلى معنى إصلاح الشيء والقيام عليه، فإن المالك يقوم على ما ملك، والرب يقوم على مصالح خلقه ويتعاهدهم بما يحتاجون إليه ويكون به قوامهم ونحو ذلك. وهكذا أيضا الصاحب رب الإبل أو نحو ذلك، وكل هذا يرجع إلى هذا الأصل الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. الأصل الثاني: لزوم الشيء والإقامة عليه، وهذا قريب من الوجه الذي قبله. ابن فارس يشير إلى هذا، يقال أربت السحابة على هذه البلدة، يعني دامت، بمعنى الملازمة لزوم الشيء، فهذا يشبه القيام عليه، فإن من قام على الشيء لزمه، الذي يتعاهد غيره ويصلح شأنه ونحو ذلك هذا يقتضي نوعا من الملازمة. الأصل الثالث: ضم الشيء للشيء، وهذا أيضا يناسب ما سبق، ولهذا يقول ابن فارس بأنه إذا أنعمت النظر فإنك تجد أن هذا يمكن أن يجتمع هذه المعاني وترجع إلى الأصل الأول. لكن ضم الشيء يقال للخرقة التي يجعل فيها القداح ربابة، ويقال للعهد بين الناس يقال له ربابة. لماذا قيل له ذلك؟ هذه الخرقة تجمع القداح، والعهد قالوا يجمع الناس، يجمع الفريقين إذا وجد بينهم العهد. هذا كأنه يرجع إلى معنى إصلاح الشيء، إصلاح الشيء. وأما الأصل الثاني الإقامة عليه فهذا يرجع أيضا إلى الأصل الأول قيام على الشيء، فهذه المعاني متقاربة. فالله تبارك وتعالى هو الرب، يقال ربه، يربه ربا بمعنى رباه ورعاه حتى يبلغ كماله من التربية، رباه. والله تبارك وتعالى يربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق الرب غير مضاف قيل الرب، فإن ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، أو يقال لي المعبود المألوه. وأكثر استعمالات الرب في القرآن هي بمعنى الإله المعبود، إلا مواضع قليلة بمعنى المالك أو السيد والمنعم. فيسقي ربه خمرا، يعني سيده، فأنساه الشيطان ذكر ربه، على أحد الأقوال في التفسير، أحد القولين، ساه الشيطان ذكر ربه، أن هذا يرجع إلى الذي خرج من السجن وأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أن يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام عند سيده. والمعنى الآخر أن ذلك يرجع إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه طلب منه أن يذكره عند الملك ولم، يعني أنه خلاف فعل خلاف الأولى، يعني بمعنى أنه رجاء أن يكون المخلوق سببا لخلاصه. اذكرني عند ربك أي عند سيدك، ارجع إلى ربك عند، يعني إلى سيدك. إنه ربي أحسن مثواي على أحد المعنيين، على أحد القولين في التفسير، ربي بمعنى سيدي أو مولاي لأنه كان مملوكا عند العزيز، وعلى المعنى الآخر أنه ربي يعني الله. وهكذا الربي العالم الراسخ في الشرع، ويجمع على ربيين، ربيين. والرباني العالم الراسخ في الشرع الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، رباني، قال ربانيون. والربيب ابن امرأة الرجل من غيره. الله تبارك وتعالى يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أنا بمعنى المعبود المألوه. قال: ارجع إلى ربك. وهكذا: وربائبكم اللاتي في حجوركم لولا ينهاهم الربانيون. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ريب شك، ومنه ارتاب ومريب وريب المنون حوادث الدهر. ابن فارس أرجع هذا إلى أصل واحد يدل على شك أو شك وخوف، شك وخوف، كأن الكلمة الله تعالى أعلم تدل على شك خاص، شك خاص، كأنه شك مع قلق، والله أعلم، شك مع قلق. تقول: أنا مرتاب في أمر فلان، مرتاب، فلان يدخل مداخل الريب، أرابني فلان، شك مع قلق. لكن حينما تشك في شيء، تقول: أنا أشك بطلوع الفجر مثلا، أنا أشك أني على طهارة في هذه الصلاة، أنا أشك في سفر زيد، يعني هل سيسافر أو لا. لكن لا يقال: أنا مرتاب، هل أنا على طهارة مثلا، أو أن زيدا سيسافر، وإنما تقول: أشك. تقول: أنا أشك هل شربت من هذا الماء مثلا أو لا، أشك. لكن ما تقول: أنا مرتاب. لكن إذا كان ما يتخوفه أو يقلقه، كأن القضية الخوف مرتبطة مع القلق، فيقول: أنا مرتاب في هذا الشراب، إذا كان يتخوف غائلته مثلا، لو أنه وضع له فيه شيء مثلا، واضح؟ فهذا ذكر الخوف معه أو ذكر القلق، وبينهما ملازمة. فحينما يقول عن القرآن مثلا: لا ريب فيه، يقولون: لا شك، والواقع أنه أدق. هذا الريب يوجب قلقا في النفس وانزعاجا، ولذلك يقولون إن النفي عنه، عن القرآن، النفي الريب عنه يوجب كمال اليقين والطمأنينة، طمأنينة من جهة الطمأنينة إلى أنه حق وأن ما فيه حق، وكذلك أيضا يورث طمأنينة للمؤمن به ومن قرأه بالتدبر واتبع، يكون مطمئنا، وأن يورث الطمأنينة في نفسه تالي. على كل حال، الريب يقال لهذا، ويقال أيضا لحوادث الدهر التي تفجأ الناس. بأي اعتبار؟ إذا أردنا أن نرجعه إلى هذا الأصل ذكره ابن فارس، باعتبار أنهم لا يستيقنون وقت وقوعه، فهم ينتظرونه، يتوقعونه، يتخوفون منه، لا يدرون متى ينزل بهم. ريب المنون فسر بحادث الموت الذي يفجأ ولا يستيقن وقت وقوعه، وهذا ريب المنون، حوادث الدهر. لماذا قيل لها ريب؟ باعتبار أن الإنسان لا يدري متى تقع متى تنزل، فهو بحال قلق. واضح. والذي لا يستيقن لا يكون، يكون في حال من الشك، يكون في حال من الشك، لا يدري هل ينزل به الآن أو ينزل به بعد حين، مع قلق أو خوف أو نحو ذلك، نتربص به ريب المنون. أم ارتابوا بمعنى الشك المقلق. وهكذا. ولذلك تلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. وفي قوله تبارك وتعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا وقع لهم شك مقلق. الله أعلم. أحسن الله إليكم. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل كبير واحد مضطرد ينقاس عليه غيره، يدل على رد وتكرار. رجع يدل على رد وتكرار. ترجيع في الصوت، ترجيع في الأذان بمعنى الترديد. الرجع السماء ذات الرجع، يقال للغيث المطر بأي اعتبار؟ ما علاقته بالترديد أو التكرار؟ الرد والتكرار باعتبار أنها أن المطر ينزل مرة بعد مرة. السماء ذات الرجع، المطر يتكرر نزوله مرة بعد مرة، ويقال باعتبار أن السحاب أو السماء تغيث وتصب ثم ترجع فتغيث تنزل الغيث. قال رجع الشيء بمعنى عاد إلى ما كان منه البدء، ولما رجع موسى إلى قومه يعني عاد إليهم بعد أن فارقهم. وسبعة إذا رجعتم، الصيام بالحج لمن لم يجد الهدي 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، رجعتم إلى من؟ إلى موضعكم الأول، إلى أهلكم يعني. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أعادك إليهم، لئن رجعنا إلى المدينة هي مكانهم وموضعهم، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. هذا العود إلى ما كان منه البدء. ورجع البصر، رجع بصره بمعنى رده على المنظور مرة بعد مرة، فارجع البصر كرر النظر يدل على التكرار. لاحظ هنا ورجع الكلام رده أعاده. رجعوا القول يعني رد بعضهم قول بعض وتلاوموا في مراجعة ترداد، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يرد وهذا يقول يرد، يعني تكون له نوبة الكلام يتكلم فلا يكتفي بما سمع. وهكذا يقال الرجعة مصدر رجع رجوعا، رجعة رجع رجوعا، ورجعة يعني عادة. إن إلى ربك الرجعة، الناس يصيرون إليه تبارك وتعالى. ابن جزي يقول يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعدي، وغير متعدي. المرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع، المرجع. طيب الآن انظر، ولما رجع موسى إلى قومه، رجع موسى إلى قومه أي إذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع يعني إعادة. يقول لئن رجعنا إلى المدينة، فهذا ينذر قومهم إذا رجعوا، إذا رجعوا إليهم. لاحظ وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعت، إذا رجعتم، هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. فارجع البصر متعدي ارجع البصر. هذا كلام ابن جزي انه يكون بمعنى رد، استعمل متعديا بمعنى رد وغير متعدي. رجع الكلام. طيب تفضل. احسن الله اليكم. رعى له معنيان، من النظر ومن رعي الغنم. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين. الأول المراقبة والحفظ، المراقبة والحفظ. تقول رعيت الشيء رقبته، ورعيته إذا لاحظ، ورعيته إذا لاحظته، إذا لاحظته. والراعي يقال للوالي والسلطان والإمام يقال له راعي، ولمن يقوم على غيره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن تحت يده يقال لهم رعية، وجمع الراعي يقال رعاء حتى يصدر الرعاء جمع راعي، ويقال رعاة الغلظة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفدادين من ربيعة ومضر وفسرهم بأنهم رعاة الإبل. تقول رعيت الأمر، نظرت إلى أي شيء يصير. رعيت النجوم، رقبتها. لذلك تجدون في الشعر كثيرا يستعمل رعي النجوم للسهران الذي يعيش في قلق أو يعيش في هم أو نحو ذلك، لا يطرق جفنه النوم، يقول رعيت النجوم، بت أرعى النجوم، يرقبها. وهكذا حينما تقول أرعيته سمعي، يعني أصغيت إليه، وأرعني سمعك بمعنى يعني ليرقب سمعك ما أقوله، معنى الإصغاء. فهذا كله يرجع إلى الأصل الأول الذي هو المراقبة والحفظ، أن يتوجه إلى الشيء ملاحظا له يقوم على حفظه أو نحو ذلك. هذا كله يرجع إلى هذا المعنى. فراعي الغنم يرقبها ويحفظها، كلكم راع، بمعنى أنه استرعاه الله عز وجل هؤلاء فهو يحفظهم ويحوطهم بالرعاية والعناية وما إلى ذلك، لا يغفل عنهم، لا ينشغل عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المعنى الآخر، أصل الآخر عند ابن فارس، وهو الرجوع. قال فلان ارعوى عن القبيح، بمعنى رجع، فلان لا يرعوي يعني لا يرجع. فعلى كل حال أذاني أصلان ذكرهما ابن فارس، فرعاية الشيء بمعنى الحفظ، الحياطة له، ولهذا قال الله من هذا المعنى فما رعوها حق رعايتها، ما قاموا عليها بالوجه الصحيح وحفظوها مما يخل بها، ما حافظوا عليها حق المحافظة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بمعنى الحفظ، الحفظ. حينما يقال رعت الماشية الأرض أو العشب، بمعنى أكلت الكلى، أكلت الكلى. والمرعى موضع الرعي، وما ترعاه الماشية أيضا يقال له مرعى، يعني العشب الموجود النبات يقال له مرعى، والأرض يقال لها مرعى، والذي أخرج المرعى ما ترعاه الماشية، هنا ما أطلق على الأرض، أطلق على النبات، أخرج المرعى، وأخرج منها ماءها ومرعاها كذلك أيضا النبات. كلوا وارعوا أنعامكم، من رعى يعني إذا سرح الماشية ومكنها من الرعي. وعلى كل حال الذي يقوم على ذلك يقال له راعي، يجمع على رعاء حتى يصدر الرعاء، ورعاة ورعيان. طيب هذا الكلى لماذا قيل له مرعى؟ ما علاقته بهذا الأصل الذي ذكره ابن فارس رحمه الله، المراقبة، الحفظ؟ كأن هذه الدواب والبهائم أو نحو ذلك تتبعه فيتهش له وتطلبه ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى معنى المراقبة والملاحظة، ولكونها تطلب ذلك والله أعلم. لا تقول راعنا راعنا، إلى أي شيء يرجع هذا راعنا؟ هذا يحتمل، بعضهم يقول إن هذا بلغة غير العربية، هذا بالعبرانية بمعنى شرير راعنا، أكذا قال بعض أهل اللغة، يقولون يعبر عندهم عن الشرير ويقال له ذلك، وإذا أضيف قيل راعند راعند، يعني كأنهم يقولون شريرنا راعند راعنا شريرنا، فكان هذا اللفظ يوافق في موافقة لفظية مع اللفظ العربي المراد به الرعاية والحفظ. أكذا بعضهم يقول إنها غير عربية في معنى شرير عندهم، فلما وافقت كلمة عربية يعني راعنا كأنه منادى من الرعونة، يعني كأنهم يقولون يا راعن، فزيدت الألف فيه لمد الصوت راعنا، يعني راعنا عفوا راعنا من غير تنوين، راعنا أصلها راعن، كأنهم يقولون راعنا، يعني كأنهم يقولون يا راعن من الرعونة، الرعونة بمعنى الذم الجفاء والشدة والغلظة ونحو ذلك مما لا يكون محمودا من الرعونة. لكن هم أوهموا به باعتبار أن ذلك يقال راعنا بمعنى الملاحظة والرعاية ونحو ذلك وما يقتضيه هذا، يعني أنت حينما تقول للبائع راعنا بمعنى الملاحظة لاحظنا يعني في السعر الذي يكون لهذه السلعة راعنا، واضح؟ حينما تطلب من أحد أن يضع عنك أمرا استثقلته أو نحو ذلك تقول راعنا راعنا. طلاب هذه الأيام في الاختبارات ربما قالوا لأساتذتهم راعنا، فهي لفظة بمعنى ترجع إلى معنى الملاحظة ونحو ذلك أو الرعاية حفظ حسن الرعاية، ولكن اللفظة توهم معنى آخر، والأصل أن لا تستعمل الألفاظ الموهمة لا في العقيدة ولا في غيرها، يعني حتى من ناحية الأدب والذوق. ولذلك تجدون المفسرين لا سيما من يعنون بالجوانب البلاغية يذكرون هذا كثيرا، وقد ذكرت أشياء من هذا في مناسبات قوله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، قالوا ما قال وقلاك، وإذا مرضت فهو يشفين، أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تبارك وتعالى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أضاف العيب إلى نفسه. وهناك في الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني هذا خير فأضافه إلى الله تبارك وتعالى. هذا نعم تفضل. أحسن الله إليكم. روح له أربعة معان: النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح، والوحي ينزل الملائكة بالروح، وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل الملائكة والروح، وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. نعم، لاحظ الآن هذه المعاني الكثيرة لهذه المادة الراء والواو والحاء. ابن فارس يقول هذا أصل كبير مضطرد يدل على سعة وفسحة واضطراد. لاحظ سعة وفسحة واضطراد، انظر كيف تجمع هذه المعاني التي يذكرها مثل ابن جزي وغيره. يقول وأصل ذلك، أصل ذلك كله الريح، أصل ذلك كله الريح، الريح. يقول وأصل الريح، عفوا أصل الياء في الريح الواو، أصلها الواو، وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها، يقول أصلها واو ريح، والآن يريد أن يربطها مع ما سيأتي. مثلا الروح، تقول هذه ريح وهذه روح، يقول الريح أصلها واو. إذن الروح ترجع إلى ذلك، ما علاقتها بالريح؟ قال مشتق من الريح. وهكذا يقول كل الباب، كل الباب الروح، الروح الروح يقولون نسيم الريح، ويقال أراح الإنسان إذا تنفس، النفس هذا ريح أراح، ويقال أروح الماء بمعنى تغيرت رائحته، رائحة أروح الماء. والرواح، الرواح العشي يعني من بعد الزوال، ما علاقته بالريح؟ لاحظ الدقة، ابن فارس يقول سمي بذلك لروح الريح، ما علاقتها بالزوال؟ يقول هي في الغالب تهب بعد الزوال، الريح في الغالب بعد الزوال تبدأ تهب. طيب راحوا، الرواح هو الذهاب في ذلك الوقت يعني بعد الزوال، من زوال الشمس إلى الليل. أرحنا الإبل، رواح رددناها في ذلك الوقت يعني في المساء، الرواح. المراوحة في العملين، فلان يراوح بين قدميه، يراوح بين عملين، يعمل هذا مرة وهذا مرة. أراح الرجل بمعنى رجعت إليه نفسه بعد التعب، قال ارتاح استرحت، نعم كأن نفسه عادت إليه، كأن نفسه عادت إليه. فهذا انظر حينما يقال راح، يروح رواحا يعني سار بعد الزوال، هذا الأصل، لكنهم توسعوا أيضا في الاستعمال فصار ذلك يقال للسير في أي وقت. انتبهوا الآن في صلاة الجمعة والتبكير لها، من ماذا قال؟ راح في الساعة الأولى. الرواح في اللغة في الأصل يقال لما بعد الزوال، ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن الساعة الأولى تبدأ بعد الزوال. هذا يصلح لكثير من الناس اليوم، ولربما لو سمع به بعض الناس اللي يبحثون عن الغرائب لطاروا به وغردوا به ونشروه، معلومة جديدة، معلومة مذهلة نغفل عنها، مفهوم خاطئ، احذر وانتبه ان تذهب إلى الجمعة من قبل الزوال، لا تذهب إلى الجمعة إلا بعد الزوال، باعتبار أن الرواح يكون بعد الزوال، فالساعة الأولى تبدأ بعد الزوال، وهذا خلاف قول الجمهور. فأصل ذلك يقال لما بعد الزوال، ولكن العرب توسعت في الاستعمال فصار ذلك يقال للذهاب، يقال للذهاب والسير في أي وقت كان. لكن إذا ذكرت مع الغدو كانت بمعنى الرجوع في العشي، إذا ذكرت مع الغدو، رواح والغدو، الغدو والرواح، فهذا معناها أنه يكون بعد الزوال بهذا القيد، غدوها شهر ورواحها شهر. هنا الرواح هنا الرجوع، يعني تذهب من الشام إلى اليمن في أول النهار، والرجوع في المساء أيضا مسيرة شهر. تقول أراح الراعي الماشية، يعني ردها في العشي إلى المكان الذي تأوي إليه ليلا، يقال له المكان ذاك. قال له أبو فالح مراح لكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ما معنى حين تريحون؟ في الرواح. لماذا لم يذكر الغدو في ذهابها في أول النهار؟ لأنها ترجع وهي حفل في ضروعها، تليئة باللبن، ممتدة الخواصر، قد شبعت، فتكون في حال من الجمال الذي يطرب له صاحبها، وهذا يعرفه أهل هذه الدواب. الروح يقال لرحمة الله تبارك وتعالى، تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقال لنسيم الريح. والراحة الفرح، الراحة الآن الروح بالضم مثلا، ما به حياة الإنسان، حياة الأجسام، لأن الإنسان مركب من روح وجسد، فلا يقال له إنسان إذا كان مجرد جثة، ولا يقال للروح إنسان، وإنما هو مثل الكلام والقول، يكون مجموع اللفظ والمعنى. فكذلك أيضا الإنسان مجموع الروح والجسد، ويقال الروح لكل أمر خفي لطيف، لكل أمر خفي لطيف. ولهذا قيل للوحي روح، وأمر النبوة نزل الملائكة بالروح روحا من أمرنا، إضافة إلى ما به حياة النفوس وهداها. فلهذا قيل للوحي روح، باعتبار أنه به الحياة الحقيقية الكاملة. فبعضهم يرجعه إلى المعنى، إلى ما لطف وخفي كالوحي ونحو ذلك، وأيدهم بروح منه ما يحصل به قوة النفوس حياتها. والريح هي الهواء المتحرك، ويقال أيضا للنصر والدولة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا كانت الأحوال في ناحيته ومصلحته ونحو ذلك. والرائحة معروفة، إني لأجد ريح يوسف. والريحان كل مشموم طيب، الريح والرزق أيضا يقال، وبه ما فسر قوله فروح وريحان، قيل رائحة طيبة وقيل رزق. والحب ذو العصف والريحان فسر بالنبت المعروف طيب الرائحة وفسر بالرزق. فعلى كل حال ابن فارس يرجع هذا جميعا إلى الريح، كل هذا يرجعه إلى الريح، لكن يحتاج إلى شيء من التأمل، لكن ذلك يدل على سعة وفسحة واضطراد عنده، سعة وفسحة واضطراد. وبعضهم فسر قوله تعالى فروح يعني الراحة والفرح والسرور، يعني راحة، أو نسيم الريح، أو الرحمة من الله تبارك وتعالى. لاحظ ابن جزي ذكر هنا النفس التي بها الحياة، يعني الروح، وجبريل قال له روح، بأي اعتبار نزل به الروح الأمين؟ لأنه موكل بما تكون به حياة الأرواح، والوحي روح، وقيل غير ذلك والله أعلم. قال ملك عظيم تنزل الملائكة والروح، هذا على قول بعض المفسرين، واختاره بعض المحققين أن الروح ملك عظيم، وهو قول ابن جرير رحمه الله، ملك عظيم من الملائكة. وبعضهم يقول إنه جبريل عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام لشرفه، ملائكة والروح. وبعضهم يقول الروح يعني أرواح الأرواح، والله أعلم، نتوقف عند هذا.